قلنا في الدرس السابق بأن الذي يدعي الإجماع قد يفسد في تحصيله للإجماع لا إلى تتبع كلمات الفقهاء، بل يستند إلى أمر آخر مثل الأصل، مثل ذكر الرواية الاختفاء كما حصل ذلك في حق ابن إدريس رحمه الله، حيث قلنا بالأمس بأن ابن إدريس قال من فاتته صلاة يجب عليه قضاؤها فورا. ما هو الدليل على الفورية؟ قال هو الإجماع. هذا من قال أثر إجماع في الحجاج؟ قال لأن ابن باطل مثلا قد ذكر الروايات الدالة على وجود القضاء فورا، معناه أن رأي الفوري وإلا لم يكتب هذه الرواية في كتابه. نحن كان كلامنا في هذا النقطة، هي أن ابن إدريس استنتج رأي الصديق أو غير الصديق، من استنتج؟ من ذكر الرواية في الكتاب، مع أن استنتاج الرأي موقوف على كم مقدمة؟ ثلاث مقدمة. فالمقدمة الأولى أن تكون هذه الرواية دالة على الفورية بنظر الصديق، لعلها بنظر الصديق لا تدل على الفورية، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن يكون رأيها فقط، لعل الرأي بنظر الصديق ليس الثالث أن لا يكون لها معارض، لعلها بنظر الصديق لها معارض. إذن طبع أن استنتاج رأي الصديق رأي دينا بالفورية استنباط تحصيل من ذكر للرواية موقوف على هذه المقدمة، فاستنباط رأي الصديق إذن راح يصير عن حدس وعن شخص عن حدس زائد حدس زائد حدس بعد رأي الصديق الموقوف على ثلاث مقدمة الصحيح. نقول ماذا على أثلاث؟ على أنه هكذا نقول أنه من ذكر الرواية يرى هدان ويرى أن الرأي تفهم ويرى على أن لا معارضة. هذه الثلاثة من نسبب هذه الاجتهاد نحن نسبب لأجتهاد ابن إدريس ماذا؟ خنطبق الحجار هذا أنت بيناه بطن التطبيق. لذلك يقول قديس سره ولا يخفى أن إخباره بإجماع العلماء، إخباره إخباره ابن إدريس، إخبار ابن إدريس، ولا يخفى أن إخبار ابن إدريس بإجماع العلماء، إجماع العلماء على الفورية، على الفتوى بالمضايق يعني فورية، الفتاوى الفوريه مبنيه على كم اجتهاد؟ ثلاث اجتهادات. مبني على الحق والاجتهاد للوجوه ثلاثه. احدها ان الخبر دال على الوجود بنظر الصديق، من قال ذلك؟ وبنظرنا باجتهاد ماذا؟ اما بنظر الصديق من قال ذلك؟ احدها دلاله ذكر الخبر على عمل الذاكر به، وهذا وإن كان غالبيا، الغالب أن الذي يذكر الخبر قال على الوجود يعمل به، لكن من قال على أنه يعمل؟ هاي مقدمة في الشرع تقريبا ما فهمناها. دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر به، ومن قال ما قبل ما ذكر الخبر على الوجود يعمل به؟ هل هو يعمل؟ وهذا وإن كان غالبية أنه غالب أنه يعمل به الإنسان إذا ذكر، إلا أنه لا يوجد القاطع. كيف لا يوجد القاطع؟ لمشاهدة التخلف كثير، الكثير ما نجد السبب، يذكر الخبر لكنه يرد، لا يفعل مجرد ذكر الخبر لا يدل على العمل. الثاني أن تكون الدلالة تامة على الوجود، ومن قال على أنه هذا كان الدلالة على الوجود؟ لعله نظر الصدق ليس له دلالة على الوجود، هذا الذي أنا سألت مقدمة أولى. الثاني ثمانية دلالة تلك الأخبار عند أولئك، أولئك يعني أولئك أولى منو؟ يعني الذين ذكروا الخبر في كتابهم مثل الخبر على الوجود، إذ لعلهم فهموا منها بقراء خارجية أخرى ما موجودة بالرواية، خارجية ما موجودة بالرواية، ماذا فهموا؟ استحباب الأسيل، لا أدخل الاستحباب، ما فهموا الوجود. الثالث، إذا لي الأمر الثالث كون رواة تلك الروايات موثوقا بهم عند أولئك، هذا انصر الروايات كيف عند الصديق؟ لعله ليس بثقات عند الصديق مثلا، مجرد كون ثقات عند الحل ابن إدريس ليس. كون رواة تلك الروايات موثوقا بهم عند أولئك، لأن وثوق الحل بالرواة لا يدل على وثوق أولئك الذي ذكروا رواية في كتابهم على وثوق أولئك. نقص المقدمة الذي أنا اتركتها الزايدة شنو هي؟ أن لا يكون معارض، هاي دخلها هي تحت من تحت القرائن الخارجية، أن تكون دلالة الرواية تامة بحيث لا قرينة منفصلة لا منفصلة، لعل المنفصلة هي من المعارض. لا يسمع مع أن الحلي يقول احنا نحن فرد إشكال فرد الحلي داخل، نقول له يا أيها الحمي ذول العلماء مثل الصديق غير الصديق اللي بيستردون حفظوا بالوجود فتواهم بالوجود، من حفظك؟ من الرواية، من الرواية كما تختم، وانت خبر الواحد ما تعمل به، فمستندهم بنظرك اذا مستند باطل، فالذي فتوى مستند الى باطل بدون تعيد بعد على فتوى، هذا فتوى مستند الخبر ضاب، ذاك فتوى هم مستند الخبر هم ضاب، وذاك هم كذلك وذاك هم كذلك، الاجماع ما راح يجيب الشيء. ما دام اعلم بان مستندهم هو الخبر وانا لا ارى العمل بالخبر، اذا اجماعهم مستند الى شيء باطل، فكيف تعتمد على فتاوى هؤلاء واتفاق هؤلاء؟ إلا أن يقول القائل يا شيخنا حصل له القطع من اتفاقهم على هالفتوى الواحدة، لذلك أخذ باتفاق مباقة القاف، والقطع حج من هذا الباب أخذ باتفاقهم. اتفاقهم اورث له القطع بالحكم على الفور، ها لانه هو يمكن ان يحصل ماذا لما ينضم هذا الى هذا الى هذا الى هذا، من قبيل اذا اجوا الان انا مية اخبروني على انه فلان شي صار ينضم الصحن ميت يحتل مثلا، فهذا قد انه ضعيف ما اصدقه، مثلا فلان جاء من السفر اذا مية اجوا اخبروني، واحد قد يجي بحلم لكن مية لما يجوا يحصل لي العلم من تراكم الأخبار، يحصل عند الإنسان العلم بالمخبر به، بالمخبر به. ولهم كذلك هؤلاء لما ننضم واحد إلى الآخر سوف يحصل لي العلم. بما يحصل لي العلم؟ بالحصول بالفورية مثلا. قلت هذا هم باطل. لماذا؟ لأن ضم الباطل إلى الباطل لا يولد الحق. وهذا مستند باطل يا لا، وهو الرواية. لكن زائد ماذا مستند؟ ماذا؟ هو الرواية هم باطل. بقي الثالث هم مستند ماذا؟ هم باطل. ضم واحد إلى واحد مع العلم لبطلان مستند الجميع هذا لا يولد الحق، لا يولد العلم. وهذا نفسه على مسألتنا، على مسألتنا الواحد عجوز النية بالذي من باب الصحيح لأنه كان عجب للسحيح. لا تعدل مستند ماذا؟ الرؤية. الثاني هم مستند ماذا؟ الرؤية. الثالث هم مستند ماذا؟ الرؤية. فهذا ليس لباطل، هذا حق. زائد حق زائد حق يصير ماذا؟ علم به بالحق. أما هنا أعلم أن هذا الفقيه الأول مستند باطل وهو الرواية، الفقيه الثاني مستند الرواية. ضم واحد إلى آخر لا يولد القطع دينه بالحسن. إذن أنت ابن إدريس كيف تستند إلى مثل هذه الإجماعات مع أن مستندات هي أخبار الآحاد، مستندات باطلة. تعلم أن الصدوق قال بالفورية لأجل الرواية مع علمك بمستنده وأنه باطل، كيف تعمل بفتوى مثل الصديق وباتفاق الصديق وغير الصديق؟ لا يمكن العمل باتفاقه إلا إذا حصل القطع، والقطع لا يحصل. قلنا لماذا؟ لأنه مع العلم ببطلان مستندات الجميع لا يتولد القاطع. لذلك الباطل نحن يكون خبر الباطل عنده إذا نظرنا إلى كل خبر على حده. إيه؟ يعني خبر واحد عنده ميسن عليه عند باطل. إيه؟ ولكن إذا انضمت هذه الأحاد إلى بعض صحيح يعني حول الوضع تحت. بس أنا أدرك صديق مستند إلى ياخد هو كم خبر أفضل خبر صار. الصديق مستند علما إلى هذا الخبر الواحد الدال على الفوري. التقيه الثاني هو مستند علما إلى هذا الخبر. فكل الفقهاء ماذا استندوا مستندهم يا راح يصير؟ هو هذا الخبر الواحد. والخبر الواحد ماذا؟ ليس لحجته. فمستندهم كلهم ماذا؟ باطل. ايش قاعد نفرض؟ احنا ما قاعد نفرض بان هذا الخبر قد اخبر به كمية ماذا؟ كبيرة. لا مش اعتبار فيه. لا استند اليه كمية كبيرة. استناد الكمية الكبيرة الى لا يستطيع ان تسميه خبر واحد. بعده هو خبر واحد. لذلك يقول صحيح لكنه كيفما قدم مثال فأصبح هذا كل شيء صراحة يظهر أنه معه صحيح. بس لا الكلام على أنه حينئذ في هذا الإشكال يعني حينئذ يرد هذا الإشكال يعني ذاك الإشكال صحيح يقول لا يرد فيما إذا كان الكل مثلا استندين استكشف عدم وجوده. يقول قد يتسر ماذا مع أن الحلي لا يرى جواز العمل بأخبار الآحاد وإن كانوا دول الآحاد كانوا ثقات. أنت ما تحمل بأخبارهم فإذا كان كذلك إذا شلون تعمل ماذا بفتوى الصديق؟ الصديق هو أستاذ عبدول مستند فتوى ماية ذكر للرواية يعني هاي فتوى باطلة لا يعتمد عليها فكيف تأخذ بها وتضمها إلى غيرها؟ إلا إذا قال قائل منكم إنه يحصل للقطع من ضمن الفتاوى بعضها إلى بعض. الجواب والمفتي إذا استند فتواه إلى خبر واحد مثل الصديق في فتوى استند إلى الخبر الواحد ظن غيره إليه ليتي لا يوجد اجتماع أمثال تلك الفتوى لا يوجد ماذا القطع في الواقع. إذا الثاني هم يدري مستند فتوى هذا الخبر والثالث هم يدري مستند فتوى هذا الخبر ضمها للفتوى الى فتوى لا يولد القطع دينا بالحكم بمضمون الاتفاق، خصوصا لمن يخطئ العمل باخبار الآحاد. يقول القطع هو ما يحصل لمن يعمل باخبار الآحاد. انت اذا تدري ان الفقهاء كلهم اخطأوا في حرمة العصير مسند ماور رواية واحدة موجودة في الوسائل تنظر اليها، انت ما يحصل لك قطع بالحكم بان الامام هو جايل يعني بان العصير لو غلع حرم، ليش يحصل لك قطع؟ يعني تدري بدل المسند ما الرواية، وليس المسند اخذ هذا الحكم من الامام. حتى لو كنت اعمل بالخبر انا حينئذ هذا اتفاق لا يولد لي العلم ما دمت اعلم بان مستنده هو الروايه. يبن او لا، لا يحصل العلم بالحكم متى؟ لو كنت امل لا ارى العمل باخبار الاحاد بعد اولى، حينئذ لا يحصل. لذلك يقول خصوصا هذه ما اطلبوا، انا رايت خبرا واحدا انا لا اعلم ذلك، ولكن لما ارى يعني عدد كثير من الفقهاء استندوا الى هذا الخبر، اي حالة يعني قوي الظن عندي، لما يقوي الظن عن الاجماع يعني هذا من الاجماع استمع هؤلاء كلهم على لو على هذا الخطا مثلا او الخبر الواحد اللي يعني يوثق ما لم ينتهي صحيح الظن تقريبا يعني يتولى. ولذلك قالوا بان الروايه اذا كانت ضعيفه الجبر بهم بعمل الاصحاب بالشغرة ماذا عمل هذا الله كما تقول، لكن لا انا اي دخول على انه هذا صحيح كما تقول، راح يتقوى الظن بان هذه الرواية خاطرة هذه الرواية معتبرة، لكن هل راح يحصل علم دينا بان مضمونها مطابق للواقع بحيث قد قال به الامام؟ فلم يحصل بذلك، هذا اللي يريد يقول مشكلة خطيرة خصوصا لمن يقطع العمل باخبار الاحد او لا بعد ما يحصل لنا باحل بالحكم، هو اللي بيعمل ما يحصل له علم، فكيف اللي بيعمل باخبار الاحد؟ شو الجمله الفلاطين شلون نعتمد على مثل نقل ابن ادريس للاجماع مع ان ندري الاجماع مين محصله هو من هزه طرق؟ هذا هم يوصل على كل مرات من الاجماع وبدي واقعا الانسان لما ينقف على هذا يطلع انه هم محصلين اجماعا، فطبعا ما يعتمد لهذه الاجماع ولا الجمله، فكيف يمكن ان يقال ان مثل هذا الاجماع اجماع من؟ مثل هذا الاجماع اجماع الذي نقله ادريس على الفوريه الذي ندري ايش محصله، شلون نقول ان مثل هذا الاجماع هو اخبار عن من نقل لقول الامام حجه يا خير اخبار عن قول الامام حتى يصل فيه من في الرواية يصل في القبر الواحد هذا مثل الاجماع حتى يصل فيه من في الرواية في القبر الواحد، مع ان هذا الاخبار في الحقيقة هو اعتماد على مجموعة اجتهادات علما للحلي، مع انه في الحقيقة اعتماد على اجتهادات الحلي مع وضوح فساد بعض الاجتهادات اجتهادات ثلاثة بالنسبة مقدمة، مع انها واضحة بطلان مثلا ذكر الرواية في الكتاب لا يدل مثلا مع وضوح فساد بعضها، ليش؟ لانه فان كثيرا من ذكر اخبار المضايقة قد ذكر اخبار المواسعة ايضا، يعني زي شلون بعضها بعد تلك المقدمة عند الثلاثة شلون فاتت؟ لان اتجمت على ان الصدوق ذكر اخبار المضايقة، انت مثلا مو بس ذكر اخبار المضايقة، ذكر اخبار المضايقه وذكر اخبار اللي بالعكس، فمجرد ذكر لاخبار المضايقه لا يدل على انه يرتحي ويقول دينا بالفوريه، والا هو ذكر اخبار المواسعه ايضا، فيكون يقول هم قائل دينا بالمواسعه وهم قائل بالمواسعه وهم قائل بالمضايقه بالدين، بل لا تنظر. لذلك يقول وان فان كثير من ذكر اخبار المضايقه قد ذكر اخبار المواسعه ايضا، هاي فإنه تعليق إمن إلى قتاب بعض تلك الاجتهادات والمقدمة وبعد وأن المفتي يقول وهذا نظافة، إذا كنا ندري أن مستند الصدوق شنو هو الرواية، إحنا يكون الروح الراجع بعد الرواية، نشوف الرواية بيها دلالة وما بيها دلالة، إلها معارض يا ما إلها معارض، لذلك قالوا الإجماع المدركي ليس بحجة لأن إذا إلى مدرسة إحنا نروح نراجع المدرسة نشوف المدرسة تام بنظرنا أو ليس بتامة بنظرنا. فإذا ندرس فتاوى دول الفقهاء هي بسبب الروايات إحنا نكون نراجع بعد حين قدر الروايات اسمحوا بعد ما نفينا ما يشك عن قولين ما دام مدرسي بعد ما يشك عن قولين إما فإذا ما يصير معتبر. لذلك يقول نعم وأن المفتي إذا علم استناده إلى مدرسة إلى مدرسة لا يصلح للركون إلى ذات المدرسة. إذا ليس يصلح للركون هاي مو خبر هاي مو خبر عنه لا يصلح مو خبر هذا خطأ علم إلى مدرسة. وأن المفتي إذا علم استناده إلى مدرسة وكان ذات المدرسة لا يصلح للركون إلى يوم من جهة دلالة ضعيف ومن جهة إلى معارض. إذا علم استناده إلى هذه المدرسة فتواه لا تؤثر في الكشف عن قول الإمام. هذا الجواب لا يؤثر فتواه في الكشف عن قول الإمام زين قبول. فإن كثيرا ممن ذكر أخبار المضايقة جلس هذا بيان علما أنا جلس بيان علما لفتاة بعض تلك المقدمات التي ذكرها ابن عبري. أما قال وأن المفتي إذا علم هم بيان لفتاة بعض المقدمات الأخرى لا لا لا لا لا لا هذا بيان علما الى شيء جديد يريد يقول تلك المقدمات تاشنا بعض ادين مثل فساد المقدمات اولى اما المقدمة الثانية فساد ما بين بعد من فساد لا يريد يبين بشيء ثاني يريد يقول اذا فرض علينا المجتمع اجمعي بعد يدك عن قول الامام فلا يكون معتبر يقول لما هذا شيء اضافي اضافي يريد يغيثه يريد يقول اذا على المجتمع لا يكون راجع المجتمع نجد فتوى هؤلاء الفقهاء بعد لا تصير معتبرة لأنها لا تكشف عن قول الإمام. فلذلك أن المفتي يطيق حطف علينا مو حطف على فإن كثيرا لا لا لا لا لا وإذا حطف على قول فإن كثيرا راح يصير بيان علما لفساد بعض المقدمات الأخرى. يطير يا أخي حطف علينا على قول فساد بعضها على قول فساد بعضها يعني تكتب العبارة مع وضوح فساد بعضها فإن كثيرا إلى آخره وبعد ومع وضوح أن المفتي إذا علم استناد إلى مدرسة لا تؤثر فتوى إلى آخره. فهذا بيان لشيء آخر مناقشة أخرى يعني إذا علمنا مستنده من الرقعة ليس من راجع الرياضة بيجمع من الرقعة لا يصير معتبرا جيد. وأوضحوا حالا في عدم جواب يقول ريد على شاهد آخر في أنه قد يدعون الإجماع في أنه قد يدعون الإجماع ومستندهم ما هو مستندهم ليس التتبع وإنما مستندهم يو ذكر الرواية يو ذكر الأصول أو نظائر ذلك نذكر بعد من ابن عبري هم من ابن عبري نذكر بعد يولا مخاف إذا نذكر لك بعد قيمة نقطة الإجماعات ابن عبري في نظار الخير ويتم سوي تشوف العجيب الغريب ابن إدريس قال إذا المرأة كانت ناشفة لا تطيع زوجها فطرها مو أن نعرف زوجها لا هو قال بلي بلي بلي بين إجماع أظن مجمع مجمع عليه على أنه تجد الفطرة من قبل الزوج فترة الناس تجب على الزوج المحقق الحل يقول ولا تقيه واحد أصول ولا واحد يقول بأنه فترة على الناس أصول عن واجب الزوج فهل من جاءها من أدري من جاءها الحكاية من أدري إجماع هو لا بد ناخذ تدري من ناخذ يقول أنا أقول لك من ناخذ أبعدنا رواية تقول فترة الزوجة على أساس هو أثبتك بإطلاق الزوجة قال هاي كلمة مطلقة لم يفصل فيها لم يقل إذا كانت الزوجة غير ناشفة فهو مطلقة يؤخذ بالإطلاق والفقهاء يأخذون ريما بالإطلاق إذا كل الفقهاء يقولون حتى الناس إذا يجب الفطرة على زوجها استند إلى أهله، مع أنه مثلا لم يتنبه، وإن كان التعبير شيء سيء من مع أنه مثلا لم يتنبه إلى أنه هذا المدار في وجود الفطرة على الزوج، مو المدار على الزوجية، مو الزوجية بما هي زوجية تقتضي الفطرة، وإنما الذي يقتضي الفطرة ما هو؟ إما العيلولة لأنه يعيها، كما يقول الفقهاء أنه واحد إذا أعال شخصا ولو ابن الجيران هم يدل عليه أن يقتضي فطرته، وإما من باب من باب أنها واجبة النفقة، وإن كان واجب النفقة يكون يرضي ماذا؟ الفطرة عنه. فالمدار مو على الزوجية بما هي زوجية، وإنما المدار إما على العيلولة وإما على على وجود النفقة. إذا كان المدار هيك فالناس حينئذ يجد فطرتها أو لا يجد فطرتها؟ لا يجد، ليش؟ لأنها لا تجد نفقة علينا على الزوج، ولعله ما يعيلها، فإذا ما يعيلها إذا لا من حيث العيلولة أكو موتي، ولا من حيث وجود الإنسان. وأوضح لذلك يقول: وأوضح حالا في عدم جواز الاعتماد ما ادعاه الحلي من الإجماع، أوضح حالا في عدم جواز الاعتماد، يعني ما نقدر نعتمد على الإجماع، شو في هذا الإجماع اللي بيدعاه الحلي، ما ادعاه الحلي من الإجماع على وجود فطرة الزوجة ولو كانت ناشفة فعلينا انتجد على الزوج. ورده المحقق بأن أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك. كمنين ابن إدريس طلع الإجماع الشيخ الأنصاري ذو، فإن الظاهر أن الحل إنما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدينه، لأنه بس الرواية الدالة على أن فطرة الزوجة على زوجه يتمسك بإطلاق كلمة الزوجة، إنما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالة بإطلاقها دالة على وجود نفقة الزوجة على الزوج. الروايات قالت نفقة الزوجة على زوجة وهي مطلقة الزوجة كلمة الزوجة، متخيلا أن الحكم وهو وجود الفطرة معلق علامة على الزوجة على الزوجية من حيث هي زوجة، ولم يتفطن لكون الحكم وجود النفق الفطرة لو من حيث العيولة لو من حيث وجود الإنسان. إذا يا أخي فكيف بعد إذا هبت طلعت أن ابن إدريس الإجماعات ينقل من إياها، فكيف يجوز الاعتماد في مثله في مثل هبت الإجماعات على الإخبار بالاتفاق الكاشف عن قول الإمام؟ أنه نقول على أنه هذا إخبار كاشف عن قول الإمام وهو كالرواية المصطلحة، فكيف يجوز الاعتماد في الاجتماعات على الإخبار هذا الاتفاق الكاشف عن قول الإمام ويقال إنها سنة محكية ويقال أن هذه السنة يعني قول الإمام مثلا محكية يعني حكية بواسطة هذا الإجماع؟ وما أبعد ما بين يقول تعال شوف ابن إدريس يبكي والمحقق الحل بالحق، محقق الحل قال إذا أصل إجماع العلماء أجمعوا على لفظ مطلق، مثلا على لفظ مطلق بدلنا قالوا على أنه الزوجة يجب نفقتها على زوجها، هاي الكلمة مطلقة يشمل الناس ويشمل غير الناس، قال أنا ما أقدر أعتمد على الإطلاق حتى لو هم ادعوا الإجماع هيك قالوا، مثلا هم الفقهاء كلهم راجعتهم كانوا يقولون يجب أن فطرة الزوجة على زوجها في الإجماع، لو صرحوا هم في الإجماع كلهم صرحوا، يقول أنا ما أقدر أمثل لهم أن حتى النافذة عندهم واجبة ماذا الفطرة على الزوج في الإجماع، ما أقدر أمثل لهم ماذا إلا إذا صرح، إذا كانوا يقولون حتى النافذة هكي يكون يصرحوا، لكن إذا ما صرحوا أنا مجرد الأطلاق ماذا؟ ما أكتفي، وإن كان هي عبارة مطلقة كل من تصرحوا قام الإجماع على أن فطرة الزوجة على زوجها بعد هذه الكلمة مطلقة تشمل حتى الناتجة. لكن أنا ما أستفد الأطلاق مذهب الشخص ورأي الشخص لا يمكن استنتاجه بمجرد إطلاق الكلمة. لا بد وأن يصرح هذا حلمي وذاك حلمي. لكن هذا لا يصرح. لكن إذا ما صرح أنا مجرد الأطلاق ماذا؟ ما أكتفي به. وإن كان هي عبارة مطلقة فهو من تصرح؟ قام الإجماع على أن فطرة الزوجة على زوجها بعد هذه الكلمة مطلقة تشمل حتى الناتجة. لكن أنا ما أكتفي بالأطلاق. مذهب الشخص ورأي الشخص لا يمكن استنتاجه بالمجرد إطلاق الكلمة. لا بد وأن يصرح. هذا حلمي وذاك حلمي. لكن هذا لا يستنبط الرأي من مجرد الإطلاق بل لا بد النيه من التصريح. وأما ابن إدريس حلمي لكن سهل المؤونة يحصل رأي الشخص من مجرد الإطلاق. وما أبعد ما بين ما استند إليه الحلمي في هذا المقام. ما هو الذي استند إليه الحلمي؟ وهو أنه استنتج الإجماع من مجرد إطلاق كلمة الزوجة. ما أبعد ما بين هذا وبينما ذكره المحقق عن الحلي في بعض كلماته اللي أنا ما مو بالكتاب شايفه مو بكتاب الحلي شايفه مو بكتاب المحقق شايفه وإنما حكية المحكية. شنو عبارته؟ حيث قال إن الاتفاق على لفظ نقض أن الإجماع حتى على الناتج يجب فيها الفطرة. ليش؟ لأن المذهب لا يصار إليه يعني رأي الشخص فتوى الشخص لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد إلا إذا علم لمن قال الزوجة وأطلق كان قاصد يدري كان قاصد جميع أفراد الزوجة حتى الناشفة. وإلا ما نقدر نقول حتى إجماع لأن الإجماع شنو معناه؟ إجماع يعني شنو معناه؟ يعني العزم. فأجمعوا على أن يجعلوه في غياهب الجب. أجمعوا يعني شنو أجمعوا؟ يعني عزموا. الإجماع بمعنى عزم القصد. فإحنا يكون ندري على أن ذولا قاصدين حتى الناشفة حتى نقدر نقول ذولا يدعون إجماع على أن الناشزة أيضا تجب فطرتها على الزوج. لذلك قال لأن المذهب لا يشار إليه من أطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القاصد ما لم يكن معلوم ذلك الفرد من القاصد. لأن الإجماع مأخوذ من قولهم أجمع على كذا أجمعت على السفر بمعنى شن عزمت. إذا عزم عليه على ذلك الشيء على كذا إذن ولا يدخل في الإجماع على الحكم إلا الذي يروي أنه قاصد حتى الناشز. فلا يدخل في الإجماع على الحكم إلا من علم منه القصد إليه يعني إلى ذلك الحكم وهو أنه الناشز يجب فطرته على الزوج. كما إنا لا نعلم مذهب عشر من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبه لأن رأيهم ما من قول علم. ما نقدر نستنبط رأي ذول العشرة الذي ما نقل إلينا رأيهم ما نقدر نستنبطه من باب دلالة القرآن الكريم عام من باب على أن القرآن الكريم قال أحل الله هذا عام يشمل كل بيع حتى بيع غير العربية. فما نقدر نستنبط أن رأي فلان عالم أو فلان عالم هو أنه قبل العقد بغير العربية ذلي صحيح. ليش؟ لأن الآية القرآنية عام مطلقة ما نقدر هذا. كما أننا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم لدلالة عموم القرآن وإن كانوا قائلين بهم يأخذون بالعموم يأخذون بالعموم إلا عدد المخصص. لكن مجرد كون دلالة القرآن عام لا يمكن أن نقول رأيهم إذا هو العموم. وأما عقد الصبي أيضا أو عقد ما لا بغير العربية أيضا صحيح وانضاف. انتهى كلامه وهو في غاية المكان. لكن يا شيخ الناس مو كلهم مثل المحقق. شوف يستنصر ضعفين يذلك اجمع واجمع مستنبت بوي شنو مجرد شاف انه فقيه ماذا ذاكر لرواية استنبط رأي أو شاف دلالة القرآن الكريم أو ثلاثة لكنك قد عرفت ما وقع من جماعة من المسامحة في أطلاق لفظ الإجماع يتسرع ويقص لفظ الإجماع لكنه هو إجماع اتفاق بين الكل ما نختلف إلى أصل أو غير ذلك. هاي صيف هذا يعني يكون الصيف احنا مثل المحقق يكون مثل رأي الشخص لا في وسيط تنتبه الإجماع. وقد حكي في وقد حكى في المعالم إذا قارب بالإجماع من المعالم هناك محفوظ السلام جنة صاحب المعالم قال نقل عن الشهيد الأول قال تشوف الفقهاء بعضهم هذا يدعي إجماع ذاك يدعي إجماع مع أنه في زمان واحد كيف نوفق كيف نوفق بين هذه الإجماعات بل لعله يدعي إجماع في إجماع مخالف كثير موجود نقل صاحب هذا المعالم عن الشهيد في الذكرى أنه ذكر أربعة توجيهات أربعة وصعبة واحد من التوجيهات أن مقصودهم يعني قام الإجماع عن الشكر واحد مثلا أنه قام الإجماع يعني إجماع على ذكر الرواية في كتاب الحديث هذا مجمع عليه يعني المسلم يعني الرواية مذكورة فينا في كتب الحديث المقصود من الإجماع أو المقصود من الإجماع يعني مع أنه مخالف أبوه هو تمكن أن يأول كلام المخالف بشكل يجعله موافق مثلا للإجماع أو المقصود من الإجماع مع أنه أصل مخالف ما عذر هو على المخالف وما شاف فادعى هاي أربعة توجيهات يعني هاي أربعة توجيهات للشهيد الأول لو المقصود أنه من إجماع الشهر لو المقصود من الإجماع مع وجود المخالف أول كلام المخالف لو لا ما شاف المخالف لو المقصود من إجماع إجماع على الرواية هاي أربعة يقول وقد حكى في المعالم عن الشهيد أنه أول كثيرا من الإجماعات من أوله الشهيد الأول يعني من الإجماعات لأجل مشاهدة المخالف في مواردها فلذلك أولها بأحد وجوه أربع بإرادة الشهرة واحد المراد من إجماع عن الشهرة أو بعدم يعني بإرادة عدم الظفر بالمخالف أنه لما انتع الإجماع ما شافوا المخالف ما طلع عليه حينما انتع الإجماع أو بتأويل الخلاف خلاف ذات الشخص على وجه يصير موافق للبقية أو بتأويل خلاف ذات الشخص على وجه لا ينافي الإجماع أو هذا الوجه الرابع بإرادة الإجماع على الرواة قام الإجماع على موضوع الإجماع على الحكم لا الإجماع على ذكر هالرواية في الكتب وتجويلها في كتب الحديث أنت وعن المحدث المجلسي يقول المجلس إذا حدث بحار راجع البحار في كتاب الصوت حمل فرد حمل شعواء الطرق علينا على دول الذي يدعون الإجماع قال انت شو بالأصول تقولون الإجماع شنو اتفاق الكل شو لم ننتجون للفقه كأنما فرد مصطلح جديد صار عندكم ثلاثة أربعة من عندكم إذا اتفقوا تقولون تدعون ماذا الإجماع فكأنما مصطلح في الفروع يعني في الفقه غير مصطلحهم ماذا في الأصل إجماع حملة كبيرة يعني علينا على الفقه لذلك يقول انتهى وعن المحدث المجلس قدس له في كتاب السلام من البحار بعد ذكر معنى الإجماع بعد ما قال إجماع واتفاق الكل أو بعد ما ذكر وجه حجيته عند الأصحاب وهو في حجيته المطاشة من قول الإمام من جهة الإمام ويا صاحب حج شوف ايش قال إنهم لما رجعوا إلى الفقه كأنهم نسوا أو نسوا ما ذكروه في الأصول تفقوا على أن إجماع اتفاق الكل شوف الفقه هذا أربعة تفقوا ودعوا الإجماع ثم أخذ في الطعن على إجماعاتهم إلى أن قال فيغلب على الظن أن مصطلعهم في الفروع يعني في الفقه غير ما جروا عليه في الأصول في الفقه يردون من الإجماع شيء وفي الأصول يردون شيء آخر والتحقيق أنه لا حاجة شوف الشيخ الأنصاري شي جاوب يقول طب بتسر لا لا لا لا تحمل الشعلان لا تحمل الشعلان هون هذه ليش نعمل عليهم؟ يقول مرادهم من الإجماع اتفاق الكل. حتى بالفقه لما اجوا بلي، حتى بالفقه لما اجوا بلي، مرادهم من الإجماع شنو؟ اتفاق الكل. طب شلون المراد اتفاق الكل عن شيء المخالف موجود؟ يقول الشيخ الأنصاري إيه؟ هو ادعى الإجماع بمعنى اتفاق الكل، لكن اتفاق الكل من حصله؟ لو من ذكره من الرواية، لو من ماذا الأصل، لو إلى آخره، وهو مراد من الإجماع اتفاق الكل، ما تغير المصطلح، لكن اتفاق الكل من حصله؟ المصارحة علم أنصار، اتفاق الكل ما حصل عن طريق التفقه، حصل ماذا؟ عن طريق الأصل أو عن طريق ذكر الرواية. فكلمة إجماع إذا ما صار به مسامحة، لأن الإجماع موضوع عند الاتفاق، وهذا حينئذ ماذا هو المراد باتفاق الكل؟ لكن اتفاق الكل حصلت فيه المسامحة في طريق تحصيله، وهذا الذي ذكره الشيخ لطيف، ولعله هو ماذا أحسن الوجوه، أحسن المير مما ذكر الشهيد. قال المقصود من الإجماع يعني الشرط. شنو الشرط؟ قال يعني المقصود الإجماع إجماع على تدوين الرواية. هذا غير حكي، هذا بالله. أو المراد من الإجماع يعني ما ظفر بالمخالف. هذا كله مو صحيح. لا، هذا اللي ذكر الشيخ الفارس الباطل لطيف. والحمل الشعواء الناس اللي ذكر الناس ما على معاد. يقول المجلس المراد من الإجماع في الفقه يعني اتفاقكم. لكن اتفاق الكل في طريق تحصيله حصلت المسامحة. لذلك يقول والتحقيق أنه لا حاجة إلى ارتكاب التأويل في لفظ إجماع أول بشكل ما ذكر الشهيد أول بالشهرة، لا فات حاجة، أو أول إحنا مطلوب إجماع على الرواية، لا فات حاجة إلى، لأن هذا فات حاجة، ولا إلى ما ذكره المحدث المسطور يعني صاحب بحار الأنوار. يقول أنه في الفقه صار لهم مصطلح جديد في الإجماع، قدس سرهما، قدس سرهما في كتابة مواضح وضحها يا أخي، الذي نفس من بني الطوال فليوضح قدس سرهما. مكتوب هما مكتوب، ما يدري هما شيء، يعني قدس سرهما. الحاصل من تغايري، ولا إلى ما ذكره المحدث المسطور، ذكر أبونا من تغاير مصطلحهم في الفروع والأصول. لا لا لا لا لا، إن حاجة ماذا ولا لا، فللحق أن دعواهم للإجماع في الفروع مقصود الإجماع في الفروع كل، لكن من استشهد اتفاق الكون مبني على استكشاف الآراء ورأي الإمام، من استشهد اتفاق الكون؟ لا، إما من حسن الذن لجماعة من السلف، شاف على أنه مية أن العلماء الغلاء الأبقياء متفقين على هذا الحسن ظن بيهم بناء بقية الناس متفقين، فما تكلمين هذه الأمور تستلزم باجتهاد نساء العلماء من أمور يوم اتفاق يوم من حصر يوم ذكر الرواية يوم من هذه الأمور اللي بنظر هذا المدعى الإجماع أن هذا الأصول يستلزم أن يكون على وفقه، أو من أمور تستلزم من أصل من ذكر الرواية تستلزم باجتهادهم، هذا اجتهادهم علم النزاع الضمير، باجتهاد هؤلاء المدعين الإجماع. إفتاء العلماء بذلك وصدور الحكم للإمام أيضا بناء يستلزم، وليس إذا كان هيك مراجعون، وليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ الإجماع. لفظ الإجماع نستعمل في اتفاق في الإذن حتى يحتاج علما الى قرينة، لا تقول شيخ هذا يحتاج الى قرينة وهذا تدليس، اقول لك لا تدليس ولا يحتاج الى قرينة، لان اطلق الاجماع على اتفاق الكل، بعد يحتاج الى قرينة ما خالف في لفظ الاجماع وما به تدليس. ها هو بنظر اتفاق الكل اصلا بنظر على انه ماذا من حسن طريقة على حصلنا علم باتفاق هؤلاء، فإذا تدليس في هذا ما صحيح، هو حصل علم حصل علم بأنه اتفاق، هو هيك من حسن الظن بإيه، مثل ما قلنا ذات الشيخ السيد بن نجا من اتفاق لا يحصل علم برأي الإمام، هذا هو النتج، فما تدليس أو كذا حتى يحتاج إلى القرين، ولا تدليس لأن دعوى الإجماع إلى آخر هذا البحث نخليه، والحمد لله رب العالمين.